إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله تعالى أن وفقنا لإدراك هذا الشهر العظيم، وهو شهر رمضان الذي كثرت فضائله وتنوعت الأجور فيه وحسناته، وفيه يرفع الله تبارك وتعالى أقواما بما يقومون فيه من الأعمال الصالحة الكثيرة، وهو فرصة للجمع بين أعمال كثيرة قد تفوت الإنسان في غير هذا الزمان، وقد يتكاسل عنها أو تشك عليه، كالصيام والقيام والصدقة وتلاوة القرآن والذكر واتباع الجنائز والتراحم ولين القلوب وطيب الكلام وغير ذلك من الأعمال الممدوحة العظيمة، وفي مقابلها ترك الأعمال المذمومة والقبيحة التي جاء النهي عنها. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لصيامه وقيامه إيماناً واحتساباً، إيماناً نؤمن بالله عز وجل وبأن شرعية الصيام من الله تعالى، وبأن الأجر الذي وعد الله عز وجل به يعطيه لمن أتى بشروطه، واحتساباً ابتغاء وجه الله وطلباً لرضاه وإخلاصاً له سبحانه وتعالى. ومما ينبغي أن نتذاكر فيما بيننا مسائل من مسائل الشرع ننبه بها أنفسنا وإخواننا، وننبه بها من قد يجهلها أو يغفل عنها أو لربما ينساها ويتناساها، خاصة في غير هذا الشهر. وكنا في العام الماضي في هذا الشهر قد طرقنا موضوعا ألا وهو التعليق والشرح لبعض الكلام الذي يريده ويذكره شيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. ومن اختياراته ومختاراته وطيب كلامه أنه يجمع فوائد في مواضع معينة، وغالباً ما تكون بعدد العشرة، وسميناها بعشريات الإمام ابن القيم. ذكرنا عشرة أسباب التي تدفع وسوسة الشيطان، وعشرة مسائل من مسائل الإسلام والإيمان، وغيرها. ونتذاكر اليوم 10 مسائل أو 10 مسائل ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، قال 10 مسائل تتعلق بالصلاة، 10 مسائل تتعلق بالصلاة. وأول مسألة بيان عظم الصلاة، أول مسألة بيان عظم الصلاة، وأنها من أفضل وأعظم القربات وأركان الإسلام العملية، مع بيان إثم تاركها وحكمه والعقوبة في ذلك. فذكر 10 مسائل تتعلق بالصلاة. أولها حكمها، الصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد، من أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة. وجاء الأمر بها في كتاب الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في مواضع كثيرة، بل جعلها مما حبى الله عز وجل به أنبياءه ورسله، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ويعني فيه الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة في حق الأنبياء، وهي عبادة فرضت على كل الأنبياء، وكان من أول ما يبدأون بها أو ما يبدأون به إذا طلقوا أرضا الصلاة، كما قال جل وعلا في حق موسى وأخي هارون: وتبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فهذا من شدة الاهتمام بأمر الصلاة، وجعلها الله عز وجل دليلا على أخوة في الدين، فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالذي لا يصلي تبرأ منه هذه الأخوة، تارك الصلاة قد قطع هذا الوصل وفصم هذا الاتصال، بدليل الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمن لم يتب ولم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة ليس أخا في الدين، وهذا وعيد شديد. وقال جل وعلا في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقتلوهم، لا يقتل. ومفهومه أنه إذا لم يكن كذلك فإنه يقال في حكمه أنه يقتل، كما سيأتي بيان ذلك لاحقا. وقال جل وعلا: ذاما أهل الكفر فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق بل كذب، ولم يصلي بل أعرض، فجعل تارك الصلاة معرضا عن الله عز وجل، وهذا فعل إبليس وفعل كفرة، ومن أنواع الكفر كفر الإعراض. فلا صدق ولا صلى، لكن ماذا فعل؟ ولكن كذب، لم يصدق بل كذب، وتولى، لم يصلي بل تولى أعرض، وهذا وعيد شديد في تارك الصلاة. وقال جل وعلا أن أهل الإيمان وأهل الجنة يقولون لأهل الكفر أو لأهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. أول ما ذكر أنه تارك الصلاة، أول ما ذكر أنه تارك للصلاة، وهذا وعيد شديد أيضا لتارك الصلاة. وقال جل وعلا: وإذا قيل لهم اسجدوا لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. فجعل التكذيب مقابلا لترك السجود، وتارك الصلاة تارك للسجود لله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في صحة وعافية وقدرة على أن يصلي وأن يسجد لله، ولكن لم يسجد. فهذا مما يؤاخذ به ومما يعاتب به ويقال له إن دخل إذا دخل النار ولم يتب من فعله الشنيع. كل هذه الآيات في ذم تارك الصلاة، وفي ذم من يترك الصلاة ولا يصلي. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة، كالحديث الأول الذي ذكرناه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، أي بين الكفار، ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة فقد كفر أو قال أشرك، فقد كفر أو قال أشرك. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع الصدقات فأعطى طائفة من الناس من المؤلفة قلوبهم، فقال رجل معترضا: هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اعدل. قال: من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال أحد الصحابة: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. إن هذا كلام خطير لا يقوله في حق النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد له بحقيقة الرسالة. قال عليه الصلاة والسلام: لا، لعله يصلي. المانع من ضرب عنقه أنه يصلي، فتارك الصلاة مستوجب لهذا العقاب. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده رجل فذم، فقال: إنه يشهد لا إله إلا الله. قالوا: كم من يقول لا إله إلا الله ولا يدري ما شهادة لا إله إلا الله؟ وقال: يشهد أن محمد رسول الله. قالوا: كذلك. قال: ويصلي. قال: وكم من يصلي لا صلاة له؟ فقال: أولئك الذين نهيت عنهم، أي الذي نهي عن قتلهم. ما الذي يمنعه؟ يمنعه كونه يصلي. هذا يدل على أن تارك الصلاة مستوجب لعقاب عظيم عند الله عز وجل. وفي حديث آخر أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في إخراج من استوجب النار، وأنه يخرجون بشفاعة الشافعي. فقال الصحابة: وكيف يعرفون؟ أي كيف يعرف هؤلاء الذين في النار وقد امتحشوا، يعني أكلت النار أجسامهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار مواضع السجود. قال: يعرفون بمواضع السجود، فإن الله حرم على النار مواضع السجود. هذا يدل على أن من مات على التوحيد وإن استوجب دخول النار ولكن يخرج منها. وكيف يعرف؟ يعرف بمواضع السجود. فإن كان تاركا للصلاة فلا مواضع سجود عنده، وأنى تعرفه الملائكة ولا توجد له مواضع السجود، لأنه كان لم يكن يصلي في الدنيا، فلا يعرف أنه من أهل الصلاة. وهذا حديث ووعيد أيضا شديد في تارك الصلاة. هذه مجموعة من الآيات والأحاديث التي تبين عظم قدر الصلاة وشأنها في الإسلام، أضف إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وعموده الصلاة، وعموده رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة زلامه الجهاد في سبيل الله، فجعل عمود الأمر أو هي الصلاة، وعمود الخيمة إذا لم يكن فيها لا تثبت ولا ترتفع ولو سدت من جميع الأطراف، لا بد من عمود ترتكز عليه، إذا زال العمود لا تقوم الخيمة أبدا. كذلك إسلام العبد أن له أن يقوم وهو مضيع للصلاة أو تارك للصلاة. هذه مجموعة من النصوص تبين عظم قدر الصلاة في هذا الدين، وذكرتها أولا تنبيها لمن هو مراغب مداوم على الصلاة ليزداد تمسكا بها، وتذكيرا لمن يغفل عنها ويتكاسل فيها، و تنبيها لمن لعله حديث عهد بها، فلا بد من الاهتمام بأمر الصلاة، فإنها علامة الدين وعلامة الإسلام وعمود هذا الدين، والصلاة أول ما يحاسب عنها العبد، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فأسد سائر العمل، وهي أول ما يسأل عنه العبد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.